شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشي أن الأشعري صلى بأصحابه صلاة، فقال رجل من القوم حين جلس في صلاته: أقرت الصلاة بالبر والزكاة. فلما قضى الأشعري صلاته أقبل على القوم فقال: أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ فأرم القوم. قال أبو عبد الرحمن: قال أبي: أرم السكوت. قال: لعلك يا حطان قلتها لحطان بن عبد الله. قال: والله إن قلتها ولقد رهبت أن تبكعني بها. قال رجل من القوم: أنا قلتها وما أردت بها إلا الخير. فقال الأشعري: ألا تعلمون ما تقولون في صلاتكم؟ فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فعلمنا سنتنا وبين لنا صلاتنا، فقال: أقيموا صفوفكم، ثم ليأمكم أقرأكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله، فإذا كبر الإمام وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك. فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، يسمع الله لكم. فإن الله عز وجل قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده. وإذا كبر الإمام وسجد فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك. فإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم أن يقول: التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا قرة بن خالد، حدثنا حميد بن هلال، حدثنا أبو بردة قال: قال أبو موسى الأشعري: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، فكلاهما سأل العمل والنبي صلى الله عليه وسلم يستاك. قال: ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس؟ قال: قلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما، وما شعرت أنهما يطلبان العمل. قال: فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت. قال: إني أو لا نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس. فبعثه على اليمن، ثم أتبعه معاذ بن جبل. فلما قدم عليه قال: انزل وألقى له وساده، فإذا رجل عنده موثق. فقال: ما هذا؟ قال: كان يهوديا فأسلم، ثم راجع دينه دين السوء فتهود، فقال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله 3 مرار، فأمر به فقتل. ثم تذاكرا قيام الليل. فقال معاذ بن جبل: أما أنا فأنام وأقوم، أو أقوم وأنام، وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان، حدثني أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبي موسى الأشعري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو ذو الحاجة قال: اشفعوا تؤجروا، وليقضي الله عز وجل على لسان رسوله ما شاء. وقال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وقال: الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة به نفسه أحد المتصدقين. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة، قال يحيى في حديثه، قال حدثني عمرو بن مرة، قال ابن جعفر عن مرة الهمداني، عن أبي موسى الأشعري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو أسامة، حدثني أبو العميس، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أبي موسى قال: كان يوم عاشوراء يوما تصومه اليهود تتخذه عيدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموه أنتم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو أسامة، عن طلحة بن يحيى، عن أبي بردة، عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة دفع إلى كل مؤمن رجل من أهل الملل فيقال له: هذا فداؤك من النار. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو داود الحفري، حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: قال أبو موسى: قدمت من اليمن، قال: فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: بما أهللت؟ قال: قلت: بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقال: هل معك من هدي؟ قال: قلت: يعني لا. قال: فأمرني فطفت بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم أتيت امرأة من قومي فمشطت رأسي وغسلته، ثم أحللت، فلما كان يوم التروية أهللت بالحج. قال: فكنت أفتي الناس بذلك إمارة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فبين أنا واقف في سوق الموسم إذ جاء رجل فسارني، فقال: إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك. قال: قلت: أيها الناس، من كنا أفتيناه في شيء فليتئد، فهذا أمير المؤمنين قادم عليكم، فبه فأتموا. قال: فقال لي: إن نأخذ بكتاب الله تعالى فإنه يأمر بالتمام، وإن نأخذ بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا مغيرة الكندي، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأتوب إلى الله عز وجل في كل يوم 100 مرة. قال عبد الله: يعني مغيرة بن أبي الحر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا شعبة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه عن أبي موسى قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ بن جبل إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله، إن شرابا يصنع بأرضنا يقال له المزر من الشعير، وشراب يقال له البتع من العسل، فقال: كل مسكر حرام. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثني بريد بن أبي بردة، عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مر أحدكم بالنبل في المسجد فليمسك بنصولها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو أسامة، عن طلحة بن يحيى، عن أبي بردة، عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة دفع إلى كل مؤمن رجل من أهل الملل فيقال له: هذا فداؤك من النار. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا سليمان عن الحسن عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فهما في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد، أخبرنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: استأذن أبو موسى على عمر رضي الله عنه ثلاثا فلم يؤذن له، فرجع فلقيه عمر فقال: ما شأنك رجعت؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استأذن ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال: لتأتين على هذا ببينة أو لأفعلن ولأفعلن. فأتى مجلس قومه فناشدهم الله تعالى: فقلت أنا معك، فشهدوا له بذلك فخلى سبيله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد، أخبرنا المسعودي وهاشم يعني ابن القاسم، حدثنا المسعودي عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي أمة مرحومة، ليس عليها في الآخرة عذاب، إنما عذابها في الدنيا القتل والبلابل والزلازل. قال أبو النضر: بالزلازل والقتل والفتن. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد قال: أخبرنا العوام بن حوشب، حدثنا إبراهيم بن إسماعيل السكسكي أنه سمع أبا بردة بن أبي موسى واصطحب هو ويزيد بن أبي كبشة في سفر، وكان يزيد يصوم، فقال له أبو بردة: سمعت أبا موسى مرارا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان وعبد الصمد قال: حدثنا جعفر المعنى، قال عفان في حديثه: سمعت أبا عمران الجوني يقول: حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن قيس قال: سمعت أبي وهو بحضرة العدو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. قال: فقام رجل من القوم رث الهيئة، فقال: يا أبا موسى، أأنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال: نعم. قال: فرجع إلى أصحابه فقال: أقرأ عليكم السلام، ثم كسر جفن سيفه، ثم مشى بسيفه إلى العدو، فضرب به حتى قتل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي، حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة، عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين، يطوف عليهم المؤمن. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد، حدثنا أبو عمران عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم تعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه عز وجل في جنات عدن. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا همام بن يحيى عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيمة درة طولها في السماء 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل للمؤمن ولا يراهم الآخرون. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا سفيان بن سعيد عن حكيم بن ديلم عن أبي بردة عن أبيه قال: كانت يهود يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيتعاطسون عنده رجاء أن يقول لهم: يرحمكم الله، فكان يقول لهم: يهديكم الله ويصلح بالكم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن الصباح قال عبد الله: وسمعته أنا من محمد بن الصباح قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن، فإنه أشد تفلتا من قلوب الرجال من الإبل من عقله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على كل مسلم صدقة. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يفعل أو يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال: يأمر بالخير. قالوا: فإن لم يستطع أو يفعل؟ قال: يمسك عن الشر، فإنه صدقه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن أخيه عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قدم رجلان من الأشعريين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فجعلا يعرضان بالعمل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخونكم عندي من يطلبه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو قطن حدثنا يونس قال: قال أبو بردة، قال أبو موسى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أنكرت لم تكره. قلت ليونس: سمعته منه أو سمعته من أبي بردة؟ قال: نعم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا بهز حدثنا حماد يعني ابن سلمة حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبشروا وبشروا الناس، من قال لا إله إلا الله صادقا بها دخل الجنة. فخرجوا يبشرون الناس، فلقيهم عمر رضي الله عنه فبشروه فردهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ردكم؟ قالوا: عمر. قال: لم رددتهم يا عمر؟ قال: إذن يتكل الناس يا رسول الله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن آدم حدثنا شريك عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من حلق وخرق وسلق. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال: قال أبو موسى: لقد ذكرنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما نسيناها وإما تركناها عمدا، يكبر كلما ركع وكلما رفع وكلما سجد. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن الصباح قال عبد الله: وسمعته أنا من محمد بن الصباح، حدثنا إسماعيل بن زكريا عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة، فقال: لقد أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو عبد الرحمن مؤمل قال: حدثنا حماد يعني ابن سلمة حدثنا عاصم عن أبي وائل عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل عبيدا أبا عامر فوق أكثر الناس يوم القيامة. قال: فقتل عبيد يوم أوطاس، وقتل أبو موسى قاتل عبيد. قال: قال أبو وائل: أرجو أن لا يجمع الله عز وجل بين قاتل عبيد وبين أبي موسى في النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد حدثنا المسعودي عن عدي بن ثابت عن أبي بردة عن أبي موسى قال: لقي عمر أسماء بنت عميس فقال: نعم القوم أنتم لولا أنكم سبقتم بالهجرة ونحن أفضل منكم. قالت: كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم جاهلكم ويحمل راجلكم، وفررنا بديننا، فقالت: لا أنتهي حتى أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت فذكرت ما قال لها عمر رضي الله عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل لكم الهجرة مرتين، هجرتكم إلى الحبشة وهجرتكم إلى المدينة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا شعبة عن ليث بن أبي سليم قال: سمعت أبا بردة زمن الحجاج يحدث عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جنازة يسرعون بها، فقال: لتكن عليكم السكينة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا القاسم بن مالك أبو جعفر حدثنا عاصم بن كليب عن أبي بردة قال: دخلت على أبي موسى في بيت ابنة أم الفضل فعطست فلم يشمتني وعطست فشمتها، فرجعت إلى أمي فأخبرتها، فلما جاءها قالت: عطس ابني عندك فلم تشمته وعطست فشمتها، فقال: إن ابنك عطس فلم يحمد الله تعالى فلم أشمته، وإنها عطست فحمدت الله تعالى فشمتها. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، وإن لم يحمد الله عز وجل فلا تشمتوه. فقالت: أحسنت أحسنت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال: حدثنا إسماعيل يعني بن جعفر قال: أخبرني عمرو عن المطلب بن عبد الله عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن، فقال: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، وتطاوعا ولا تختلفا. قال: فكان لكل واحد منهما فسطاط يكون فيه يزور أحدهما صاحبه. قال أبو عبد الرحمن: أظنه عن أبي موسى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى قال: مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق، متى يقوم مقامك لا يستطيع أن يصلي بالناس؟ قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صواحبات يوسف. فأتاه الرسول فصلى أبو بكر بالناس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا زائدة قال حدثنا عبد الملك يعني ابن عمير عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فذكره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عاصم قال حدثني يونس بن الحارث قال حدثني أبو بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة على ظهر الدابة في السفر هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاوية يعني شيبان عن ليث عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر ثم أقبل علينا بوجهه فقال مكانكم فاستقبل الرجال فقال إن الله تبارك وتعالى يأمرني أن آمركم أن تتقوا الله وأن تقولوا قولا سديدا ثم تخطى الرجال فأتى النساء فقال إن الله تبارك وتعالى يأمرني أن آمركن أن تتقين الله عز وجل وأن تقولن قولا سديدا ثم رجع إلى الرجال فقال إذا دخلتم مساجد المسلمين وأسواقهم أو أسواق المسلمين ومساجدهم ومعكم من هذه النبل شيء فأمسكوا بنصولها لا تصيبوا أحدا من المسلمين فتؤذوه أو تجرحوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد حسين بن محمد وأبو النضر قال حدثنا المبارك عن الحسن عن أبي موسى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما غيرت النار لونه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو معاوية يعني شيبان عن ليث عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرت بكم جنازة فإن كان مسلما أو يهوديا أو نصرانيا فقوموا لها فإنه ليس لها نقوم ولكن نقوم لمن معها من الملائكة. قال ليث فذكرت هذا الحديث لمجاهد فقال حدثني عبد الله بن سخبرة الأزدي قال إنا لجلوس مع علي رضي الله عنه ننتظر جنازة إذ مرت بنا أخرى فقمنا فقال علي رضي الله عنه ما يقيمكم فقلنا هذا ما تأتون به يا أصحاب محمد قال وما ذاك؟ قلت زعم أبو موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مرت بكم جنازة إن كان مسلما أو يهوديا أو نصرانيا فقوموا لها فإنه ليس لها نقوم ولكن نقوم لمن معها من الملائكة. فقال علي رضي الله عنه ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم قط غير مرة برجل من اليهود وكانوا أهل كتاب وكان يتشبه بهم فإذا نهي انتهى فما عاد لها بعد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى قال جاء سائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا غالب التمار عن حميد بن هلال عن مسروق بن أوس عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى في الأصابع بعشر عشر من الإبل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بكر بن عيسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بلج قال حدثناه أبو بكر بن أبي موسى الأشعري عن أبيه عبد الله بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطاعون فقال واخز من أعدائكم من الجن وهي شهادة المسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن هارون أبي إسحاق الكوفي من همدان عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم وليلة 12 ركعة سوى الفريضة بني له بيت في الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسباط بن محمد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه ويزيد بن هارون قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا ثابت بن عمارة عن غنيم بن قيس عن الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا صالح بن صالح عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له جارية فأدبها فأحسن أدبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران، وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد فله أجران، وأيما عبد مملوك أدى حق الله عز وجل عليه وحق مواليه فله أجران. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي تميمة عن أبي موسى قال وكيع وحدثني الضحاك أبو العلاء أنه سمعه من أبي تميمة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وقبض كفه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن أبي التياح الضبعي قال سمعت رجلا وصفه كان يكون مع ابن عباس قال كتب أبو موسى إلى ابن عباس إنك رجل من أهل زمانك وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بني إسرائيل كان أحدهم إذا أصابه الشيء من البول قرضه بالمقاريض وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على دمث يعني مكانا لينا فبال فيه وقال إذا بال أحدكم فليرتد لبوله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا علي بن علي بن رفاعة عن الحسن عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الناس يوم القيامة 3 عرضات فأما عرضتان فجدال ومعاذير وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر قال حدثنا زهير عن أسيد بن أبي أسيد عن موسى بن أبي موسى الأشعري عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب ببكاء الحي عليه إذا قالت النائحة واعضداه وناصراه وكاسباه جبذ الميت وقيل له أنت عضدها أنت ناصرها أنت كاسبها فقلت سبحان الله يقول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى. فقال: ويحك، أحدثك عن أبي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول هذا، فأينا كذب؟ فوالله ما كذبت على أبي موسى، ولا كذب أبو موسى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا علي بن زيد عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل. قالوا: أكثر مما نقتل، إنا لنقتل في العام الواحد أكثر من 70,000. قال: إنه ليس بقتلكم المشركين، ولكن قتل بعضكم بعضا. قالوا: ومعنا عقولنا يومئذ. قال: إنه ينزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان، ويخلف له هباء من الناس، يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. قال أبو موسى: والذي نفسي بيده، ما أجد لي ولكم منها مخرجا إن أدركتني وإياكم، إلا أن نخرج منها كما دخلناها، لم نصب فيها دما ولا مالا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا عبد الرحمن يعني ابن عبد الله بن دينار قال: حدثني أسيد بن أبي أسيد عن ابن أبي موسى عن أبيه، أو عن ابن أبي قتادة عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يحلق حبيبته حلقة من نار فليحلقها حلقة من ذهب، ومن سره أن يسور حبيبته سوارا من نار فليسورها سوارا من ذهب، ولكن الفضة فالعبوا بها لعبا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سليمان بن داود قال: أخبرنا عمران عن قتادة عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف من رجل أو من قوم قال: اللهم إني أجعلك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا معاذ قال: حدثني أبي عن قتادة عن أبي بردة بن عبد الله بن قيس عن أبيه عبد الله بن قيس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا أبو ليلى عبد الله بن ميسرة عن مزيدة بن جابر قال: قالت أمي: كنت في مسجد الكوفة في خلافة عثمان رضي الله عنه، وعلينا أبو موسى الأشعري، قال: فسمعته يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصوم عاشوراء فصوموا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسن بن موسى، حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن رجل من بني تميم عن أبي موسى الأشعري قال: لقد صلى بنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه صلاة ذكرنا بها صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإما أن نكون نسيناها، وإما أن نكون تركناها عمدا. يكبر في كل رفع ووضع وقيام وقعود. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا جرير عن سليمان التيمي عن قتادة عن أبي غلاب عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن أبي موسى قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمتم إلى الصلاة فليؤمكم أحدكم، وإذا قرأ الإمام فأنصتوا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسن بن موسى يعني الأشيب قال: حدثنا سكين بن عبد العزيز قال: أخبرنا يزيد الأعرج قال عبد الله: يعني أظنه الشني. قال: حدثنا حمزة بن علي بن محفن عن أبي بردة عن أبي موسى قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قال: فعرس بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتبهت بعض الليل إلى مناخ رسول الله أطلبه فلم أجده، قال: فخرجت بارزا أطلبه، وإذا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب ما أطلب، قال: فبينا نحن كذلك إذ اتجه إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فقلنا: يا رسول الله، أنت بأرض حرب ولا نأمن عليك، فلولا إذ بدت لك الحاجة قلت لبعض أصحابك فقام معك. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني سمعت هزيزا كهزيز الرحى، أو حنينا كحنين النحل، وأتاني آت من ربي عز وجل فخيرني بأن يدخل ثلث أمة الجنة وبين الشفاعة لهم، فاخترت لهم شفاعتي وعلمت أنها أوسع لهم، فخيرني بين أن يدخل شطر أمة الجنة وبين شفاعتي لهم، فاخترت شفاعتي لهم وعلمت أنها أوسع لهم. قال: فقالا: يا رسول الله، ادعوا الله تعالى أن يجعلنا من أهل شفاعتك. قال: فدعا لهما، ثم إنهما نبها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبراهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجعلوا يأتونه ويقولون: يا رسول الله، ادعوا الله تعالى أن يجعلنا من أهل شفاعتك، فيدعو لهم. قال: فلما أضب عليه القوم وكثروا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لمن مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن إسحاق يعني السالحيني، قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي سنان قال: دفنت ابن لي وإني لفي القبر إذ أخذ بيدي أبو طلحة فأخرجني فقال: ألا أبشرك؟ قال: قلت: بلى. قال: حدثني الضحاك بن عبد الرحمن عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ملك الموت، قبضت ولد عبدي، قبضت قرة عينه وثمرة فؤاده. قال: نعم. قال: فما قال؟ قال: حمدك واسترجع. قال: بنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا علي بن إسحاق قال: أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك فذكره، إلا أنه قال أبو طلحة الخولاني وقال الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا خلف بن الوليد قال: حدثنا خالد يعني الطحان عن مطرف عن عامر عن أبي بردة عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الذي يعتق جارية ثم يتزوجها له أجران. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سليمان بن داود قال: أخبرنا حريش بن سليم قال: حدثنا طلحة بن مصرف عن أبي بردة عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر حرام. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا داود بن أبي هند قال: حدثنا عاصم بن سليمان عن صفوان بن محرز قال: قال أبو موسى: إني بريء ممن برئ الله منه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ ممن حلق وسلق وخرق. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا محمد بن جحادة عن عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل بن شرحبيل عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: